فضيلة الشيخ، ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهل هو بهذا اللفظ وما معنى الحديث؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتفق عليه يا أخي أحمد؟ نعم، اتفق عليه من حديث من؟ ابن عمر. نعم، من حديث ابن عمر. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشر، وهكذا نعم، وفي الثالثة قبض أصبعا واحدة، بمعنى أن الشهر قد يكون 30، وأن الشهر قد يكون 29. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان غالب الصحابة رضوان الله عليهم لا يكتبون. وكذا مسألة الحساب أيضا لا يهتمون بها، ولا يمنع أنه في آخر الزمان وجد كتاب وقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ما معناه أنه سيكثر العلم، أو بهذا المعنى في آخر الزمان، ومعناه العلم الدنيوي جمعا بينه وبين الأحاديث التي فيها وهي أصح منه ينقص العلم. نعم، فهذا هو معناه، والحديث صحيح.